قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، ما زلنا أيها الإخوة الكرام مع سورة البقرة في تفسير آياتها، والله تبارك وتعالى أمرنا بتدبر القرآن والتفكر في آياته، فقال عز وجل: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عز وجل: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد توقفنا عند قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. هذه الآية يفهمها الكثير من الناس خطأ: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، معناها ألا تجعلوا الحلف بالله عز وجل عارضا بينكم وبين فعل الخير. كان يحلف المرء على ألا يصل أمه أو ألا يصلي العصر، يعني يحلف على عدم فعل واجب، يحلف على عدم فعل واجب أو أمر مستحب. يقول: والله لن أصلي سنة المغرب، والله لن أزور رحمي. بهذه الطريقة جعل الحلف بالله عز وجل يعترضه عن فعل البر. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، معناها لا تجعلوا الحلف بالله يعترضكم في فعل الخير. ليس معناها ألا تحلف بالله، لا، من كان حلفا فليحلف بالله، إذا كان لابد أن تحلف فلا مانع أن تحلف بالله، والحلف لا يكون إلا بالله عز وجل، لا يكون بنبي. واحد يحلف يقول: والنبي ورحمة أمي وحياة سيد الشيخ والنعمة والعش والملح، كلها أيمان باطلة شركية. قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. تخيل، وكفارته أن تقول بعد الحلف: لا إله إلا الله. هذه الكفارة، كفارته أن تقول بعد حلف بغير الله: لا إله إلا الله. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال الشيخ: العرضة ما يوضع مانعا من شيء، منها العرضة، عرضة لعب الكرة، العرضة ما يوضع ويمنع الشيء. واليمين يحلفها المؤمن ألا يفعل خيرا، هذا المقصود أن تحلف. والأيمان كما قال أهل العلم هناك يمين لغو، ويمين منعقدة، ويمين فاجرة. اليمين الفاجرة هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم، يحلف بالله كاذبا، يحلف بالله كذبا، وهذا لا يجوز. ومن أكبر الكبائر، والحلف عبادة. وهناك في الفقه باب الأيمان، الأيمان. قال الشيخ رحمه الله: البر هو الطاعة، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أن تبروا وتصلح وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني إيه؟ واحد يقول: والله لن أصلح بينها بين الرجلين. يقول تعالى: يا عم اصلح بينهم. لك لا، حلفت بالله خلاص، ما توقعوش يميني. بهذه الطريقة هو جعل يمين الله إيه؟ يعترضه، يمنعه من فعل الخير. لا، إياك أن تجعل الحلف بالله يمنعك من فعل الخير. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. يقول الشيخ في تفسير هذه الآية: ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يجعلوا الحلف به مانعا من فعل الخير، وذاك كأن يحلف العبد ألا يتصدق على فلان، أو ألا يكلم فلانا. والله لن أكلم فلانا، حلف على معصيه. أو ألا يصلح بين اثنين، فقال تعالى: ولا تجعلوا الله يريد الحلف به عربة لأيمانكم، أي مانعا من فعل الخير. ثم أخبرهم أنه لا يؤاخذهم باللغو في أيمانهم. الآية الثانية قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور رحيم. والمعنى، معنى هذه الآية، سورة المائدة تبين كفارة الحلف بالله لمن أراد أن يحنث في يمينه. حاجة اسمها الحنث في اليمين، أو الحنث في اليمين. الحنث في اليمين أن تحنث في يمينك، يعني أن تعود في يمينك. واحد حلف على شيء، والله والله، تعقد الأيمان، ثم أراد أن يعود في يمينه، ينبغي أن يكفر قبل أن يفعل. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. يعني من حلف على شيء وأراد أن يحنث في يمينه، يعني أن يرجع في يمينه، لا يحنث إلا إذا إيه؟ كفر. كفر كفارة الأيمان أهو. لا يؤاخذكم الله باللغو. يبقى الأيمان تنقسم إلى 3 أقسام. أولها اليمين اللغو. ما هو اليمين اللغو؟ كأن يقول لصاحبه: والله لتشربن، والله لتأكلن، والله لتجلسن. يمين لغو. أو يحلف أن ما بجيبه دراهم، والله ما معي أموال، وهو يحلف على غلوة الظن، وهو متيقن، عنده يقين أن ليس في جيبه مال، ثم تبين له أن فيه مال، ليس عليه شيء، لأن هذا إيه؟ يمين لغو. يعني صورة اللغو عندنا صورتان. الصورة الأولى ألا يعقد الأيمان، كقول الرجل لأخيه: والله لتأكلن، كما قالت أمنا عائشة. الصورة الثانية للغو أن يحلف على شيء وهو يتيقن أنه صادق، ثم يتبين له أنه على غير ما حلف بدون عمد. إنما واحد حلف يمينا منعقدة. ما هي اليمين المنعقدة؟ يقول والله والله، يعقد الأيمان، أني لن أفعل كذا، والله لضربك، يقول لابنه هذا لأضربنك والله. ثم أراد ألا يضربه لابد أن يكفر، يحلف في يمينه، والحلف في اليمين يلزمه التكفير. قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال الشيخ وهو أن يحلف الرجل على الشيء يظنه فيظهر على خلاف ما ظن، أو أن يجري على لسانه ما لا يقصده من الحلف كقوله لا والله بلى والله، فهذا عفى الله عنه لعباده فلا إثم فيه ولا كفارة تجب فيه، ولكن الكفارة فيما كسبت القلوب. يعني إيه؟ كأن يحلف المرء كاذبا ليأخذ حق أخيه المسلم، هذه اليمين الفاجرة اسمها اليمين الغموس. اليمين الغموس لا كفارة له. اليمين الفاجرة هي اليمين الغموس. يعني إيه؟ رجل فعل الشيء ثم استحلف فحلف بالله أنه لم يفعل، والله لم أفعل وهو فعل، والله لم أصنع وهو صنع، هذه يمين غموس، يمين فاجرة. أكبر الكبائر أن تحلف بالله كاذبا ولا كفارة لها لعظمها، إنما لها الإيه؟ التوبة. لابد أن يتوب فاعلها من ذنبه يقلع ويندم. أما اليمين المنعقدة كما قلت أن يعقد اليمين على فعل شيء أو على عدم فعل شيء ثم يرى أن فعله أولى فيفعله ويكفر. قال والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، يعني إذا حلف أحدكم على شيء ثم رأى أن غيره أفضل منه فليكفر، فليحنث في يمينه وليكفر بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو يبدأ للتخيير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، من لم يستطع يصوم 3 أيام، 3 متفرقة أو متتابعة سواء، الكل سواء لا يختلف. ثم جاءت الآية التي بعد ذلك تتعلق بالإيلاء، لارتباطها باليمين. والإيلاء هو أن يحلف الرجل على زوجته، يقول والله لن أقتل منك، لن أعاشرك، والله جسدي لا يمس جسدك بعد اليوم. هذا إيلاء. إيلاء، طيب الإيلاء هذا ما حكمه في الشرع عندنا؟ قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عذروا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمعنى لا يجوز للرجل أن يحلف على أن لا يعاشر زوجته أكثر من 4 أشهر. لو قال والله لن أعاشرك لمدة 2 شهر لا بأس، لمدة 3 لا بأس، وله أن يبر بيمينه. إنما إن قال لها والله لن أعاشرك لمدة 7 أشهر هذا لا فيه ضرر على الزوج، له أمامه احتمالان أو أمران. الأول أن يحلف بيمينه وأن يكفر بإطعام 10 مساكين ويعاشرها. الأمر الثاني أن يلتزم بيمينه. فبعدين في هذه الحالة تطلق المرأة إذا اشتكت للضرر، يعني القاضي يأمره أن يحلف، رفض أن يحلف، المرأة رفعت قضية، القاضي يطلقها رغم أنفه، ولها كل الحقوق. ولذلك ربنا يقول فإن فاءوا يعني عادوا، ترك اليمين وعاد فيه يحلف ويكفر. وإن عدم الطلاق يعني إن عزم أن يطلق خلاص لا تعلقها، إما أن تعود إليها وإما أن تطلقها كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الإيلاء مهم جدا. الشيخ يقول من فوائد الآيات: واحد، كراهية منع الخير بسبب اليمين، فمن حلف أن لا يفعل خيرا فليكفر عن يمينه وليفعل الخير. حديث صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. 2، لغو اليمين معفو عنه. لغو اليمين ايه؟ معفو عنه. وله صورتان، له صورتان اليمين اللغو. تذكر الصورتين؟ الصورة الأولى ايه؟ ما هي الصورة الأولى لليمين اللغو؟ من الحضور. ها؟ الصورة الأولى لليمين اللغو ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ طب صورة أن يجري على لسانه دونه عقد اليمين، والله لا تأكل، والله لا تشرب، والله لا تجلس، دي صورة. لا، يحلف على شيء وهو يعتقد أنه موجود ولم يجد، يعني أقول والله النظارة ما معي، والله ما معي، وأنا أعتقد وأتيقن أنها مش معايا فعلا، وبعدين فجأة لقيتها معايا. أنا لم أقصد هنا ولم أتعمد هنا المخالفة، في الحالتين عفى الله عن اليمين اللغو. قال أهو اليمين المؤاخذ عليها العبد هو أن يحلف متعمدا الكذب قاصدا له من أجل الحصول على منفعة، وتسمى اليمين الغموس وتسمى اليمين الغموس أو اليمين الإيه؟ لها اسمين، الغموس أو الاسم الثاني إيه؟ الفاجرة. اليمين الفاجرة. ما هي اليمين الفاجرة؟ أن يحلف بالله إيه؟ كاذبا، والله لم أذهب إلى مسجد التوحيد، هو راح، والله ما قابلت الشيخ محمد اليوم هو كان عن ساعة، والله ما فعلت كذا وهو فعل. هذا اليمين هو اليمين الايه؟ الغموس او الفاجرة، لها اسمان، فاجرة او ايه؟ او غموس. رب العالمين يؤاخذنا بهذه اليمين. طبعا قال الشيخ: اليمين التي تجب فيها الكفارة هي التي يحلف فيها العبد أن يفعل كذا ويعدل فلا يفعل، أو يحلف ألا يفعل كذا ثم يضطر ويفعل. يعني إيه؟ دي اليمين الثالثة المنعقدة، يحلف أن يفعل كذا، والله لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا، ثم يعجز يحنف ويكفر ولا يفعل، أو يحلف أن لا يفعل كذا، والله لن أذهب اليوم إلى مصر، والله لن أذهب اليوم إلى مصر، ويرى أنه لابد أن يذهب، فهنا حلف على شيء لم يفعله أو يفعله لابد أن يكفر. ولذلك نبي الله أيوب عليه السلام حلف أن يضرب زوجته، أن يضربها لأنها أتت بشيء أغضبه، فقال والله بعد شفائي لأضربنك 100 جلدة، فشفاه الله عز وجل. ولأن المرأة بار به أحسنت إليه، فالله قال له فخذ وخذ بيدك ضرفا واضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، كما قال رب العالمين. يعني أمره أن يأخذ حزمة من 100 عود ثم يضعها على ظهر زوجته كحيلة شرعية، يعني خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لا تحنث في يمينك، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال والكفارة من اليمين منعقدة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أفضل ما تطعم أهلك، يعني 10 جنيه للواحد في 10 جنيه كفارة، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال فإن لم يجد صام 3 أيام، إن لم يجد أو يستطع الكفارة الأولى ينتقل إلى الكفارة الثانية، يصوم 3 أيام. ثم بيانت الآيات أيضا حكم الإيلاء، هو أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته، ألا يعاشرها مدة، فإن كانت أقل من 4 أشهر فله ألا يحلف ويستمر ممتنعا عن الوطء. والنبي قد آلى من نسائه، آلى كم المدة التي آلى رسول الله من نسائه؟ كم المدة التي حلف رسول الله ألا يقرب النساء؟ شهر آلى من نسائه شهرا عليه الصلاة والسلام، بعد مرور الشهر نزل من مكانه الذي اعتزلهن فيه ثم أتى إليهن. قالت عائشة له يا رسول الله الشهر لم يكتمل لسه في يوم، قال يا عائشة الشهر هكذا وهكذا، يعني كامل أو إيه أو نقص يوم، كلاهما شهر عيد لا ينقصان كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. قال وإن كانت مدة الإيلاء أكثر من 4 أشهر فإن عليه أن يفيء إلى زوجته أو تطلق عليه، تطلق رغم إرادته. إذا اشتكت الزوجة للقاضي قالت زوجي حلف ألا يطأني لمدة 6 أشهر، نقول له لا، تجبر على أن تطئها، أن تعود إلى أن تكفر عن يمينك، لا، لأن هذا إيه حق من حقوقها الشرعية. تخيل الآن الزوج يبعد عن زوجته 3 سنوات في السعودية، 5 في الأردن، 9 في أوروبا، وهذا كلام خطير جدا لا يجوز شرعا أن يفترق الرجل عن زوجته مدة أكثر من ستة أشهر، ستة كثير، إلا بإرادتها. يعني يا صهان منه ليس لها ميل للرجال، عندها عدم رغبة في الرجال حقها، إنما إن اشتكت تطلق منه للضرر، تطلق منه رغم إرادته للضرر. القرآن الكريم يعالج تلك القضايا، يعالج تلك القضايا. وهذه القضايا انتشرت الآن بيننا، كل يوم 500 تليفون، 500 على هذه المشاكل الزوجية في بيوت المسلمين، لأن الشرع غاب عن المعاملات. زوج يضرب زوجته ضربا مبرحا، زوج يهجرها في الفراش بالسنة والسنتين والثلاثة، زوج لا ينفق عليها ولا يملك النفقة، زوج لا يعاشرها بالمعروف، وربنا يقول إيه؟ وعاشرهن بالمعروف كما قال سبحانه وتعالى. عموما يا اخواني، انتقلت الآيات إلى حكم المطلقات، حكم الطلاق والخلع والرجعة. وأنا الحقيقة ليس في مسجد بدوي بس، ليس في مسجد أحمد بدوي، بل في كل أنحاء مصر عزوف عن المساجد وعن طلب العلم، كأن أمن الدولة كان السبب فيه في الدروس. حقيقة الإخوة الغالب الأعم اليوم عزوف عن المساجد وعن طلب العلم، وسقط الناس بالفتنة، الفتنة عمت بسبب الخروج عن منهج السلف الصالح. وقلنا ذلك من أول وهلة، من أول 25 يناير قلنا الكلام، ما حد سمع، وسقط الجميع في الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا كما قال الله تبارك وتعالى. عموما حتى نخرج عن موضوعنا، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. قرآن ينظم العلاقات الزوجية في البيت، شرع يضبط العلاقات الأسرية في علاقة الرجل بالزوجة. الشرع عام، شريعة تستقيم بها الحياة ويسعد بها الناس ويتحقق بها الرخاء والأمن والسعادة. أنا قلت وأكرر، في الفترة الناصرية، الفترة السادتية، الفترة المباركية، الفترة المرسية، كل الحقب إذا ابتعد الناس فيها عن الشرع أصابتهم الفتن والبلاء كما هو الحال، كما هو الحال. نعم، والله عز وجل جرت سنته ألا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ونحن لم نغير ما بأنفسنا، فانتقل حالنا من بلاء إلى بلاء أشد، وإلى بطالة أشد، وإلى أزمات أشد متتالية، لأننا ما غيرنا ما غيرنا الواقع الذي نحن فيه. نحن في نكتة أخلاقية، نكتة علمية، نكتة خلقية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مطلقات، الألف واللام هنا للعموم، عموم مطلقات. والمطلقات، المطلقات جمع مطلقة، وهي المرأة تسوء عشرتها فيطلقها زوجها أو القاضي. معدل الطلاق الآن في مصر مرتفع جدا للغاية، الطلاق في البيوت على أشده. أتدري لماذا؟ لأن الزوج يثق، ولأن الزوجة تتطلع إلى مستوى أعلى، أو أن الزوجة لا تطيع الزوج بسبب الإعلام الفاسد الهابط، أو عدم القناعة بما قسم الله، أو أن الزوج يجلس في بيته ولا يعمل، أو أن الزوج يطمع في ميراثها من أبيها أو من أمها، أو أن الزوج لا يوفي حقوق الزوجية على الزوج الزوجة، أو أن الزوج يدمن المشروبات المحرمة، أو أن الزوج له أصدقاء سوء يسهر معهم إلى الفجر كل يوم. قل، فالمجتمع طلاق، كل يوم حدث طلاق، والأولاد الضحية، الأولاد هم الضحية في حالة تفكك الأسرة. وكم رأينا من نماذج الأولاد، الأب في واد والأم في واد آخر، الأب تزوج والأم تزوجت، والأولاد مبعثرون مفرقون بين الاثنين، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. أتحقق الفساد الذي نراه الآن في مجتمعنا؟ المجتمع المصري يعاني من مشاكل لا حصر لها الحقيقة. كل يوم قتل، فتن، خطف بسبب الخروج عن منهج أهل السنة من 25 يناير إلى الآن، تمرد وتجرد، تمرد دعوة إلى الخروج على النظام الحالي لأنهم تعودوا على الخروج وهلم جرى، كلما جاء حاكم خرجوا عليه، تعودوا على الخروج. وأقر بعض علماء السوء الخروج، أقروه بل خرجوا هم. وهذا من المصائب، أن أهل العلم يخالفون ما يعتقدون أو يخالفون ما يدرسون. قال يتربصن، يعني ينتظرن بأنفسهن 3 قروء، يعني عدة المرأة المطلقة 3 حيضات. والعدة هي المدة الزمنية التي يجوز للزوج فيها أن يراجع عليه زوجته بدون عقد ولا مهر. يعني قال لها أنت طالق وأراد أن يراجعها، لا بد أن يراجعها قبل انقضاء العدة، لا بد أن يراجعها قبل انقضاء العدة. الحكم ده غائب عن الواقع. يقول لها أنت طالق، ثم تذهب إلى بيت أبيه غضبانة وتمكث عنده 6 أشهر، تروح مرجعها وجبت، خلاص رجعها فين؟ بكل عام وانتم بخير، ما هي بانت من الصغرى، لا تحل لك إلا بعقد جديد. إذا مضت 3 حيضات ولم يراجع الرجل امرأته لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. كم من زوجة تعود إلى زوجها بعد انقضاء العدة دون مهر ولا عقد كثير. والمعاشرة حرام، أحكام شرعية لابد أن تدرس في البيوت، ندرسها للناس تعلموا الأحكام الشرعية حتى تستقيم حياتهم وحتى لا يعيشوا في الحرام. سبحان الله. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، تتربص 3 قروء حيضات، ولا يحل لهن، لا يحل يعني يحرم، لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. والمعنى إن طلقها الزوج وهي حامل تؤول، لأن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، إنما عدتها بوضع الحمل. الحامل عدتها بإيه؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا وضعت المرأة الحاملة ما في بطنها انقضت عدتها، ولا يحل للزوج أن يراجعها إلا بعقد ومهر جديدين. شفت الأحكام؟ نعم. ولا يحل من الأجنة، فلا يحل للمطلقة أن تكتم ذلك. وبعولتهن، بعولتهن، البعولة يعني إيه؟ بعلي. ما معنى بعلي؟ زوجي يا بعلي، من التبعل في العدة. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والمعنى أنه يراجعها للعشرة والزواج إصلاح، لا يراجعها لأجل الضرر. يعني إيه؟ بعض الرجال كان يفعل ذلك، يقول لها أنت طالق، فإذا اقتربت العدة يقول لها راجعتك، وبعد ما راجعها بالقول يقول لها إيه؟ أنت طالق تاني، وراح معلقها 3 حيضات تانيين، وبعد بعد كده يقول أنت طالق، بعد أن يراجعها يخليها إيه؟ 9 حيضات متأرجحة معلقة. لا، اتق الله عز وجل، لابد أن تكون صادقا في مراجعتك للزوجة، وأن تكون مخلصا، وأن تريد الإصلاح، كما قال الله عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قال الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هذه الآية مهمة. ولهن مثل الذي عليهن، يعني إيه؟ يعني لهن حقوق وعليهن واجبات، لكن الحقوق الخاصة بالرجل أعلى، وللرجال عليهن إيه؟ درجة. حقوق الرجال أعلى، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني ربنا عز وجل يقول إن الرجال لهم القوامة. القوامة يعني الطاعة، الطاعة في سيد وألفيا سيدها من الباب. فالقرآن يسمي الزوج سيد، وألفيا سيدها لدى الباب، كما قال ربنا تبارك وتعالى. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ختمت الآية بأن الله عز وجل عزيز، والعزيز الذي لا يغالب سبحانه وتعالى. عز لا منازع له في حكمه سبحانه. والله عليم حكيم. ثم انتقلت الآيات إلى قول رب البريات: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتلت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والآية تقول: الطلاق مرتان، يعني للرجل على زوجته أن يطلقها مرتين، أما الثالثة فانفساخ عقد الزوجية. استلت خلاص له طلقتان فقط، الطلقة الثالثة إن طلقها لا تحل له. يعني الطلاق مرتان رجعيتان، هذا معنى الآية. طلقتان له حق الإيه؟ له حق الرجعة، أن يراجع زوجته بعد الطلقتين، أما ما سوى بعد الثالثة لا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره، كما قال رب العزة سبحانه وتعالى. حقيقة يعني نظرا لانقطاع التيار ولعدم وضوح الكتابة، نكتفي بهذا القدر من الآيات، ونستعد إن شاء الله تعالى سويا لصلاة العشاء. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم علمنا القرآن وخلقنا به. اللهم ارزقنا حب القرآن وفهم القرآن ونور القرآن وعطاء القرآن. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء على حسن الاستماع.